أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فزوده النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا حين وجهه إلى اليمن ليكون مبعوثا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويعلم الناس ويقضي بينهم، رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سأله: بما تقضي بين الناس؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، يعني أبذل جهدي ووسعي في استنباط الحكم من الكتاب والسنة. فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا يكون إمام العلماء يوم القيامة، يكون ويكون أمامهم ويقدمهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، قالوا أي بمقدار رمية حجر، يعني يكون أمام العلماء بمسافة رمية حجر، يعني يكون متقدما عليهم تقدما كبيرا إشارة إلى تقدمه في العلم ومكانته رضي الله عنه. وكانت له مكانته في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يعرفون له قدره، ومما قيل فيه رضي الله عنه من ثناء الصحابة رضي الله عنهم عليه ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن معاذ بن جبل، قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شبهه بإبراهيم عليه السلام، كان أمة قانتا لله حنيفا. فهذه شهادة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لمعاذ أنه كان أمة، يعني كان إماما، هنا أمة معناها إمام كبير جليل يقتدى به في الخير رضي الله عنه وأرضاه. فمعاذ هذا الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذه الوصايا الثلاث، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هنا قال شراح الحديث: هذه الوصايا جمعت حق الله سبحانه وتعالى وحق النفس وحق الناس، حق الله سبحانه وتعالى وحق النفس وحق الناس. فالوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت، فأوصاه بحق الله سبحانه وتعالى عليه. ثم الوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه حق نفسه عليه. ثم الوصية الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن، فهذا حق الناس عليه. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات الوجيزة الوصية بحق الله وحق النفس وحق الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. ثم ذكر حقوقا أخرى: ولأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، إلى آخر ما ذكره عليه الصلاة والسلام من الحقوق. فالحقوق كلها ترجع في النهاية إلى حق الله وحق النفس وحق الناس. ففي حق الله سبحانه وتعالى قال: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت فيه اتق الله سبحانه وتعالى، سواء أكنت بين الناس أو كنت خاليا، فاتق الله سبحانه وتعالى في أي مكان كنت فيه، سواء كنت في حضر أو في سفر أو في غير ذلك من شؤونك، اتق الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله سبحانه وتعالى كلمة جامعة جاء في تعريفها عن التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى قال: تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فجمع في هذه الكلمات الوجيزة معنى التقوى، فبين أنه أن يعمل الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى على نور من الله، أي على بصيرة من الله سبحانه وتعالى، مهتديا بشرع الله عز وجل. وذلك أن المؤمن يحتاج إلى نور من الله تعالى ينير له قلبه بالهداية ويبصره بطريق الحق. وقد ذكر أهل العلم أنه كما أن البصر الحسي يحتاج إلى نور حتى يبصر الإنسان، وأن الإنسان لا يرى في الظلام ويحتاج إلى النور حتى يرى، فكذلك القلب فيه حاسة البصيرة، كما أن للعين حاسة البصر، فإن القلب له بصيرة وفيه عينان، يعني تشبيها بعيني الإنسان اللتين في وجهه، فكذلك يعني شيء معنوي في القلب يبصر به الحق من الباطل ويميز به بين ما ينفعه في آخرته وما يضره في آخرته، لكن لا يقدر على هذه الرؤية وعلى هذه البصيرة إلا بنور من الله سبحانه وتعالى، وإلا صار في ظلمة، كما أن من عينه صحيحة إذا كان في ظلمة لا يرى، فكذلك عين القلب لا ترى إلا بنور من الله سبحانه. وقد قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالنور هو الهداية التي يلقيها الله تعالى في قلب العبد، فيرى بها الحق حقا ويرى بها الباطل باطلا، لأن من الناس من لم يؤته الله تعالى هذا النور فيكون كالأعمى الذي يعني لا يرى طريقه وتلتبس عليه الأمور ويخفى عليه الطريق، وربما عثر في حجر، ربما داس على شيء يضره أو مشى في طريق خاطئ. فكذلك من لم يجعل الله له نورا ينير قلبه فإنه لا يرى طريق الحق. فلذلك على المؤمن أن يسأل الله سبحانه وتعالى هذا النور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه، وكان يدعو به كل يوم، وورد أنه دعا به عليه الصلاة والسلام عندما استيقظ لصلاة الليل، ودعا به وهو متوجه لصلاة الفجر، ودعا به في غير ذلك من الأوقات. كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، واجعل لي في قبري نورا، وفي إلى غير ذلك. يعني سأل النور في كل شيء، لأن المؤمن يحتاج إلى هذا النور الذي يكون من الله سبحانه وتعالى ليضيء له طريقه، وكلما كثر نوره كلما اتضح له الطريق. فالتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فهذا حق الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حق النفس، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما جاء في الحديث. فالإنسان يخطئ ويسيء، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه فتح للإنسان طريق تصحيح هذا الخطأ والتكفير عن سيئته بالحسنة. فهذا حق نفسك عليك، أنك إذا أسأت ألا تترك نفسك تتمادى في الإساءة بما يعرضها للعذاب ولغضب الله سبحانه وتعالى. فحق نفسك عليك أنك كلما أسأت أن تجتهد في تعويض ذلك بالإكثار من الحسنات التي ترجح على هذه السيئة حتى تمحوها وتغلب هذه السيئة. فإن الحسنات كما أخبر سبحانه وتعالى قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكان بعض السلف يعني يؤدب نفسه ويجاهد نفسه، فجاء عن بعض السلف قال: عاهدت، قال يعني أخذت على نفسي عهدا كلما اغتبت إنسانا تصدقت بدرهم. قال: فمن حب الدراهم تركت الغيبة، أو كما قال، وهذا من تواضعهم رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، يقول: لحب الدراهم تركت الغيبة، لأن كلما اغتبت إنسانا تصدقت بدرهم. فكانوا يؤدبون أنفسهم إذا أساء إساءة أن يكفر عنها بحسنة، ليس بالضرورة أن يجعل ذلك نذرا يقول لله علي كذا، لأن النذر كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون يعني بنيته أنه ينوي أنه كلما أساء أن يعمل من الخير أضعاف هذه الإساءة حتى تمحوها بإذن الله سبحانه وتعالى، من صدقة أو صلاة ركعتين أو صيام يوم أو غير ذلك من أبواب الخير، أو تلاوة سورة من القرآن أو غير ذلك، حتى تمحو هذه السيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ما زلنا في شرح هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذه وصية تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه تتعلق بحق النفس. ثم أوصاه وصية تتعلق بحق الناس، قال: وخالق الناس بخلق حسن. حسن الخلق هو أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وهو طلاقة الوجه والكلمة الطيبة وبذل المعروف إلى الناس وكف الأذى عنهم. وجاء عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه عرف حسن الخلق تعريفا جامعا، فقال: حسن الخلق قسمان: حسن الخلق مع الله، وحسن الخلق مع الناس. أما حسن الخلق مع الله فأن تعلم أن كل ما جاءك من الله تعالى يوجب شكرا، وكل ما صدر عنك إلى الله تعالى يوجب عذرا، فتظل سائرا بين مطالعة إحسانه وملاحظة عيب نفسك. هذا حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، وهو يرجع إلى معنى التقوى. يعني حسن الخلق إذا جاء مقرونا بالتقوى فيطلق على حسن الخلق مع الناس، لكن إذا جاء حسن الخلق وحده في بعض النصوص فإنه يشمل حسن الخلق مع الله الذي هو التقوى، ويشمل حسن الخلق مع الناس. فحسن الخلق مع الله أن الإنسان كل شيء يأتي من الله سبحانه وتعالى، سواء كان يعني نعمة أو مصيبة، يرى أنه يوجب شكر الله سبحانه وتعالى. حتى المصيبة يشكر الله تعالى أنها لم تكن أكبر مما كانت، وأنها لم تكن في دينه، وأنه ألهمه الصبر عليها، فيرى فيها ما يعني ما يشكر الله تعالى عليه. وكلما يصدر عنك إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان طاعة أو معصية، يوجب عذرا. حتى الطاعة توجب عذرا، اعتذارا إلى الله تعالى من تقصيره فيها، وكونها كان ينبغي أن تكون على وجه أكمل، وأن تكون أكثر مما كانت عليه، وأحسن وأتقن. فدائما يعني يلاحظ عيب نفسه وتقصير نفسه، فيظل الإنسان سائرا بين مطالعة نعمة الله عليه ومطالعة عيب نفسه. وحسن الخلق مع الناس قال هو بذل المعروف إليهم قولا وفعلا، وكف الأذى عنهم قولا وفعلا، أنه يبذل المعروف للناس، يحسن إلى الناس بقوله